الحمد لله. هل بنسبة لما حكم التصرف في من ماله أحد متصدق وربه ويشبه حاله؟ أنا أطلع من نفسي وأخوذي أطلع من نفسي وأخوذي أطلع من نفسي ما دام فوضك. الله أكبر.